أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدائق الفضائل في خدمة خير الوسائل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الجاهل المتحير الذليل الغريب بين يديك ويقول اللهم بحقك وبحق أسمائك وبحق وسيلتي إليك وبحق أسمائه تبت إليك من تلك الفعلة فصل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم من يوم الاثنين في أواخر رجب إلى يوم البعث واصرفني عن كل معصية عني أبدا وخذني إلى الخيرات والسعادات وخذ الخيرات والسعادات إلي واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعواتي آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا ينفد ما عنده وخير لا أعبد بسم الله الذي لا ينفد ما عنده وخير لا أعبد مسليا مع سلام أبدا على وسيلتي إليك أحمدا أقول ذات حدث بالنعم والله أسأل قبول خدمي الحمد لله الذي قد كان لي ثم بقمة نبي جادلي خدمة أزرف البرايا نسبا وخلقا ومنصبا وحسبا وسيلتي ومذنبي ومنيتي وجنتي وجنتي وبغيتي سيدنا محمد أفضل من مدى ومن يأتي ومن في ذا زمن وصلوات وما تسليمي عليه بالآل ذوي تكريمي وسابي وكل من والاه ما نال من يخدمه مناه هذا وشتر الكريم عبدا يخدم خير العالمين جدا لحبي لأنه أولى بيا من نفسي التي بها عذابيا فرنت من وجل نظما في صلاة عليه بالآل وسبي الوداد فقلت جاعلا له هذا الكتاب وديعة ترد لي يا من إساب وأعتجي من الرضا والقبول وتقدرني لي جملة سن الله ربي ولبيب أحمد وسيلتي وخير لا أعبد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لسدنا أني رجيت بك ربا حالا بيني وبين ماكر قد سالا وأنني رديت بالإسلام دينا بي أدين في دوامي وأنني رديت بالمختار عليه خير صلوات الباري دب نبيا ورسولا خادما لو وتبت من ذنوبي نادما لزر بتابتي بذا النظام وأبلي الإجمد في دوامي وأعطي نفسي التقى وزكها ولي إخراجها من ضنكها رجيت عنك يا ميام كريم والنيتي شكرك يا مقدم أبلي قبل أن أموت شكرك وكل ما نويت وذكرك يا ربي مني إليك كل حين من تعاتي رجا وشكرا اليقين من كلكلي ومن لساني ويدي مسليا على نبي محمد عليه سلم بسلام وكني عاصمني من كل سوء بكني وارتقني بجاهي ضرر ما في الأرض والسماء وما بينهما وذر كل ما خلقت يا عليم دنيا أخرى وقني كل أليم أنت لا في جلماني المخيس وبك في الدار نستخيس ولا تعبد دواما غيرك وتجيش أكون خيرك يا ربي بتسع وبتسعين أدعو مسليا على ياسين فقلت موقنا لكونك القريب وكونك البر الكريم والمجيب وكونك الواب والمكرم والواتع المغني والمقدم بأنني أكون ذا نجاح وذا سعادة وذا صلاح يا الله سلي أبدا وسلم على وسيلتي ومن لو أنتما وفي جنوبي وكل يوم معي بأبج بي وبين خلق ذعيم وسلي يا رحمن بتسليمي على وسيلتي ذي تقديمي وآله وسهبي واصرفني لما لو صرفت كل الأصفياء وأن يجرف كل ما يؤمني بالآخرى من أزر ومحني وجل بجاهي العظيم بيني وبين معون إيسابوني وأبلي الصحة والإخلاص والإجتهاد ربي والخلاص وسل يا رحيم ثم سلم على الذي عزمت مقدما سيدنا حبيبنا محمد وآله وسبي وجدد بالوداع داك يا مقدم وبيا فرح الذين أسلموا والتقن الحساب والصراط وأبلي الساعات والبسات وجا جميع طيبات عونا لي على عبادة وسونا وأنيم كل ما تقدم بجاهي وأن يفو كرما لك سكت عنك زار ضي مع وسيلة يزل لوائي وسل يا ملك ثم سلم على أبي بك رئيس الكرما والي وسبي وارزقني سيرة وبير مقرني وسل يا قدوس بسلام على الكريم المتبى إمامي والي وسبي وقدس ذريبي ونجني من اندس وسل يا سلام بتزيم على نبي المتبى الكريم وسلمني أبدا من الهدى ومن جميع ما يجر النكدى وسل يا مؤمن ثم سليم على وسيلة إليك الأرحم سيدنا محمد وأمين قلبي وقالبي من أهل زمني وسلي بالتسليم يا مؤمن على الذي بي إليك أركن سيدنا محمد والآل وسابي البرارة الأبطال وليكن به ولا تكلني إلى سواك وتزادي حزني وسل يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على باب النجاة والعلي وسبي وكن معزني بذكر والحديد طول الزمن وسل يا جبار بسلام على نبي المجتبى الإمام والي وسبي وقلب إلى إعانة قلوب الخزب واجبر مدر على انتراف لما يسرني بلا خلاف بجاي وعجل رجوعا ليبي وابلي القصوع يا متكبر أدم صلاة على الذي قدر البخاة وسلما علي واضربني إلى مغتر لي بجاي وعجلا وسل يا خالق بالتسليم على وسيلتي لك الكريم وآله وسبي واخلق لي ما زيد في الدار وتقرني إليك دابا برضا ورحمة وبسلامة وهبل عزما وسل يا باري ثم سليم على نبي المتبى المقدم وآله وسبي وتيب نفسي في الدار دون تعب وسل بسلام يا مسور على وسيلتي والوزر سيدنا محمد خير ورا وآله وسبي وسخرا لي العين وعداي أجمعين بجاي وليكن في كل حين وسل يا غفار بالسلام على نبي المصطفى الإمام والي وسبي واغفر لي مغفرة عظما وكن مجلين وسل يا قار ثم سليم على وسيلتي إليك الأعظم والي وسبي وقر لي بجاهي العظيم داب النفسية وجل آية تابعا لسنة وتقني الدار كل فتنة وسل يا وابو ثم سليم على وسيلتي إليك أرحم والي وسبي وابليا بإسراك المتقيم ربيا وسل يا رزاق ثم سليم على الذي رفعت معظما سيدنا محمد والآلي وسبي وليك من حالي وارزقني الإكمال باستقامة وما أجنني في القيامة ورب ظاهري ورب باطني وعلني بأسن المحاسن وزغلي الحلال وكفني الحرام وأن يضرب كل موجب ملام وسل يا فتاة ثم سليم على وسيلتي إليك الأكرم سيدنا محمد والآلي وسبي وللبي وقالي والافتعال قدائنا الخيرات بي وسفيا بي أوقاتي وسل يا قابل بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآلي وسبي واغضب بي أقتالي أني ورد كيد من يهدمني لو ونجني من آل زمني وسل يا باشر ثم سليم على وسيلتي إليك الأفهمي سيدنا محمد والآلي وسبي وتجيب بي سؤالي وابتل لي رزق حلال طيبا وكسرا عني وزدني أدبا وسل لي يا قافد عبد الصلاة على رسول الله ديخم البخات واغفر بي يا ربي من عاداني أرام قبلي مدى الأزماني وسل يا رجع بالتسليم على نبي المصطفى الكريم وآله وسبي وارفعني بجاهي إلى العلا بالمن وسل يا معز بالسلام على نبي المنتقى الإمام وآله وسبي والتدم تعدد بكمال مقدم وسل يا مزل والتسلم على الذي أذل كل مجرم سيدنا محمد والآلي وسبي واذكر بي أقوالي وكل أعدائي ذا إذلال بجاهي واذكر بي أحوالي وسل يا سميع عبد الصلاة على نبي المجتبى الحبل داد واسمع بجاهي مقالي والحمي تدعي بي وزاد قممي وسل يا بصير أكمل الصلاة على نبي المجتبى الجمين باد والي وسبي وتمحما هي من العيب جلا أو كنما وسليا وسلما ياكم على الذي جلا لنا خير اللقم سيدنا محمد والآلي وكن بي مزازيا أو جالي فكن بي دارني لي بنيل ما يتيب خاطري بي معمما وسلي عدل صلاة بسلام على الأبيب المنتقى خير لنا والي وسبي وابليا عدالة لجت ترى لمستيا وعاملني سرمجا بالفضل ولا تعاملني بي بالعدل وسلي يا لطيف ثم سلما على أبيبك ومن بي سما وادعو بيدان يعفو عني جملة ما لم تبدو في شاني وسلي يا قبير بالسلام على الذي لك بنظامي والي وسبي وتحميني من تعاتي عن شبين ودرني وتغلي الحلال واكفني الحرام من تعاتي واتقيني أول القيام وسلي يا ليم ثم سلم على أجل الكرماء الأقدم وآله وسبي وجلنيا فرات كل مسلم متقيا وسلي يا عظيم وعظم الصلاة على العظيم ما آلي الوداد وسبي وعظمني عندك وإن دو وليجد بودك وسلي يا غفور يا من جل على الذي لا غفرت الكل اغفر لي اليوم الذي تقدم وما تأخر وما بينهما بجاهي وأيس العينا مني يسر مجا وزدني دينا وسل يا شكور ثم سلما على الذي سكرات ورما القدمان بجميع الآلي وسبي واذكر بي فعالي وسل يا علي ثم سلما على الذي على البراق للسماء وآلي وسبي وعليا جاي بجاي كجاي الأولياء وسل يا كبير ثم سلما على الذي كبرت محترما والي وسبي وكبير ثاني بدار عند البزر وسل يا عافيز ثم سلما على الذي عصمت فسلما والي وسبي وفضنيا من كل ما يضرني وحطنيا وسل يا مقد ثم سلما على الذي بك البرايا أطعما والي وسبي وتيب قوتي في الدار دون تعب وسل يا عسيب ثم سلما على الذي كنت له فاغتنما والي وسبي وكليا بجاه دار لا تكلنيا إلى سواك إنك لسيب وإنك الوكيل والقريب وسل يا جليل ثم سلما على أجل كل قلق قسما والي وسبي وجليل أمري في دار عند الكمل بجاه ولك قدني معا ولي في دار جد بتوسعا وسل يا كريم سرمجا على أكرم جملة الكرام الفضلاء والي وسبي وكريم بي جنابي وساني عظيم وسل يا رقيب ثم سلما على الذي فني فيك فسما والي وسبي وابليا بالمراقبة طول الدهر يا فكن عزيزني وكن مجيري من كل ما يفي من السرور سل سلاجا بسلام يا مجيب على أجل كل من لو تجيب والي وسبي وتجيب بدعائي وزمراغب وسل يا واسع ثم سلمي على أجل كل ذي تنعم والي وسبي ووسع بركتي بي وبالقلق الفعيم وسل يا كيم ثم سلمي على أجل من أدى بالكمي والي وسبي وتجربين أني في دارني كل أسف وسل يا ودود ثم سلمي على أبيبك الخليل الأعظم والي وسبي وودني ولي وداد لزمني وسل يا مجيد بالسلام على نبي المنطقة الأمام والي وسبي وابليا مجد يدوم ودكسر أجريا وسل يا باشا أفضل الصلاة مع سلامك على خير هدى سيدنا محمد والآل وسبي وبأس من الرجال وسل يا سيد ثم سلما على الذي لك جاد سلما والي وسبي وسليا اليوم بتوبة وتغفرني وسل يا صلاة بسلام على الذي لك بهذا النظام والي وسبي واققي بك رجائي واكفني ما تقي يا ربي سل سلما وسلم على وسيلة إليك الحكم مع جميع آلي وصحابي وتعيني بي على ثوابي وسل يا وكيل ثم سلما على أجل من إليك استسلما والي وسبي وتكن لي وكيل نعمني بالكنني وسل يا قوي ثم سلما على الذي قويت فاعتزما والي وسبي وقويني على الفرائد بي وسنن وسل يا متين ثم سلم على أجل من إليك ينتمي والي وسبي وتزين اليوم أمري وصدري أسرحين وسل يا ولي كل حين مع سلامك على الأمين والي وسبي وكل يا من تأتي الولي وتحفظني بجاه الدارين وتنصرني نصر عزيزا إذ ما تأني وسل يا أمد كل وقت على الذي أذل كل مقت والي وسبي وسلم ومن مساعي وقلبي ياسمي من ركون لسوى ما ترضى من تأتي وليسغ ما أرضى وسل يا مذي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم والي وسبي وتعددين كل الوراء وليقر أمقد وسل يا مبدي أفضل الصلاة على الذي بيتني دون نجاة والي وسبي وسلم وليزغ نظرة كل مسلم وسل يا معيد أحسن الصلاة على الذي أدى بإذنك نداة والي وسبي وسلم وتأتي جنب بكل مجرم وسل يا مي وسلم سرمدا على الذي ساد الهدى وأرشدا والي وسبي وتويني بالاستقامة وسفيعتني وسل يا مميت بالتسليم على النبي المصطفى الحكيم والي وسبي وتيب موتي بي ونجني من تعب وسل يا أي صلاة بسلام على الذي أنقل لنا جل ظلام والي وسبي وتولى أمري بجاهي وزدني علا وسل يا قيوم بالسلام على الذي سكر بالقيام وبسوى بجميع الآل وسبي ولتجيب سؤالي وابلي القيام والسيام كما بأمت والتمام وسل يا واجد بالتسليم على رسول المنتقى الحليم والي وسبي وجلني اليوم ساليا بي واصمني وسل يا ماجد ثم سلما على حبيبك ومن لو انتمى ولي مجد يدوم وقني المكر والغرور كل زمن وسل يا وايد سلمدا على خير النبي للبرايا ارسلا والي وسبي وصمني من تلب الإيمان ومن قلبي ولي إداية لسواض من بعد واتقني كل مضي وسل يا سمد ثم سلمي على أجل المسلين الأكرم والي وسبي وابليا سيرة من تاتي لموتيا وتغنني عن الورى بك معا وجل آياتي ومماتي في سعام وسل يا قادر بالسلام على نبي المجتبى التهام والي وسبي ودرقا للعوائد وابليتقا وسليا وسلما يا مقتدر على الذي من اقتدى بزفر وابلي اليوم الى وفاتي توافق اياه في تعاتي وسل بالسلام يا مقدم على الذي فات به من اسلم والي وسبي وقدم ثاني لديك وجنا بيعصني وسل بسلام يا مواقر على الذي فاز بي من نصر والي وسبي واقر أن عدا وجنابي كبير وسل يا ولسم سلم على وسيلة إليك المكرم والي وسبي وجنيا فالأولين من قيار الأولياء وسل يا قرسم سلم على وسيلة إليك الأسمي والي وسبي وجنيا المتاقن فوز دريا وسل يا ظاهر بالسلام على قليل العيد الكرام والي وسبي واظهر بالهدى ونجني من ضرر وسل يا باطن بالتسليم على حبيب العيد تكريم والي وسبي وابتني جميع عيب يعنى للزمن وسل يا والي سلاشا بالسلام على نبي المنتقى الهادي الإمام والي وسبي وامسك أني في الدار كل ملك يا متعالي سلسم سلم على المقدم لديك العالم والي وسبي وجمنيا جملة ما في سريان نويا وسل يا بر وسلم سمدا على وسيلتي ومن بي اقتدى واللي يبكوني أساك بروري وتقني سقام الغرور وسل يا تواب سم سلم على نبي ومن إلي ينتمي وتب علي اليوم وتزهنيا وليكن دبا ولا قسانيا وسلي كل ساعة يا منتقم على الذي بك دام يعتزم والي وسبي وسلم وتقني بجميع النقم وسلي بالتسليم يا عفو على الذي لا يعتري هفو والي وسبي والتعب ان ايام جاء منه صف وسل يا روب ثم سلم على وسيلتي وكل منتم وربي الدارين وتجد لي بكل ما رنت وتيم قلبي وسلي سلم جن مع السلام يا مالك الملك على الامام والي وسبي وابليا ما زيد في الدارين وتكن لي بجاهي وتقدم يا ما اريد لي بلا مساقج انت المجيد يا الله سل الجلال والاكرام سلي بترليم على الامام والي وسبي والتجيب بدعائي وتغلي من لبي وكن مجلني وكن مكرم دنيا اخرى وتسب قدمي وسل يا مقتد كل زمن مع سلامك على المزين والي وسبي وجدليا بأن أكون مفسدا في أمريا وتقني التفريط والإفراط وأبلي البساط والنشاط وسلي جامع كل الدار مع سلامك على ذي القدر والي وسبي واجمع لي سعادة الدار وتنفع بها واجمع بي في العلوم والعمل بآمال آداب وجن الملل وسل يا غني سرمدا على أفضل من أرسلته إلى الملا والي وسبي وابليا بك غنى بجاهي مستعليا وسل يا مغني على المستغني بك عن الخلق العظيم شاني والي وسبي وسلمي وتغنيني بك عن المعلم وسل يا مان وثم سلمي على مجير من إلي ينتمي والي وسبي وامنعني من ضرر الدار وارفع سنيا وسليا وسلما يا دار على الذي بأنت والإضرار والي وسبي والتضريب أن يكون ضرر في الموقف وفي ضريعتي وعند النشر وفي سرات بعد والحجر وسليا نافع أنفع الصلاة على الذي بنفع قد ندار والي وسبي وبنفعي بجاهي كل أمر مستنفعي وسل يا نور صلاة بسلام على منير النور أدلنا والي وسبي ونوير قلبي بي عبيات زمر وسل يا دي صلاة بسلام على الذي أوى جميع ما يرام والي وسبي وقد بها إلى الإداة وفوز حزبها من بعد أن تهديني الصراط المستقيم وقني الإفراط وسل يا عبدي ثم سليم على الأبيب ذي الرقى والإكم وآلي وتبي وتجعل شمائلي عجائبا للكمل وسل يا باقي صلاة تبقى على الذي أوى العلا وتبقى وآلي وسبي وابقني أنت لعمر في الجنان وقني وسل يا وارج ثم سلم على عجل العالمين الأكرم والي وتبي وابليا من وراثة لم تديم بشريا في العلم والآداب والأهمال والنجين الدارين من أهوال وسل يا رشد ثم سلم على الذي أصد كل منتم والي وسبي وجديا بأن أكون مرشدا مرقيا وسل يا صبور أفضل الصلاة مع سلامك على باب نجاة سيدنا أبيبنا محمد والي وثبت للأبد عفيزنا بها وثبتني على خير العبادات وكل مولى فأبدا سلم جنابي من أسى ولي في كل أمر منفذا وزي صلاتك علي بسلام بلال وتبي واشن القدام يا ربنا تبت إليك اليوم فارتقني دنيا أخرى لوما بحرمة المختار وتجعلني في جيبي دار ووحشني وفي سواه لا أكون ساكنا ولي سواك لا أكون راكنا وجعلني الدائرين بالمختار كوني غائبا وذاتي تاري بك بي والذنبي الإخوانا والدقني الغرار والعشانا يا رب لسك برضائي أنك ولا أزال زدياج منك فسلي سمدا على المختار والي وتابي الأخيار وزدني الإمام مع العباد بجاهي وأولني السعادة وسيرا اليوم عبدا يخدم جناب دار يا مقدم وزد لي اليوم بتوبة النصوح وزر عيابي وتجد لي بالفتوح وأب لي الإثمد في الدارين من المخالفة والعارين إنك يا ربي على ذاك قدير وإنني عبد ضعيف وفقير يا رب لا سلي صلاة صفية على الذي بجته قد برعت مع سلام طيب والآل وسابي في الحال والمآل وسفن اليوم بي عن الكرم وعن جميع ما يعاف البصر يا رب لا سلي صلاة ترضي مع سلام بالمراد يمضي على وسيلة من عبد الله ولا لوسبي بلا تناي وجل بجاه العظيم ذا الكتاب باب رضا واقتراب وسواب وسليا على وسيلة الهرم محمد سلي العبد المطلب ولا لوسبي وابلي كوني عبدك خادما لا ساعوني وذو صلاة بسلام دائم على وسيلة سليل هاسم سيدنا محمد والآل وسبي واذكر بي فعال وزدني العلم وقوتي طيبا وزدني أسعي وزدني أدبا وتغنيني عن البلاء بالعافية وجل صلاة صالحات باقية وجل كتابك معي أيسو أرى وتقني بالبلايا والفراء وجل كتابك معي أيسو أرى وتقني بالبلايا والفراء وجل منامك القيام أجرى وتقني دنيا أخرى مكرى وجل فطوري بي مدسيام وتقني بانتفاع بأرام واكتمني اليوم بجاه عظيم حقيقة عبدي وبترج الرجيم وسليا على الذي عبد مناف قد كان من جدود القر السراف سيدنا وسيلتي إليك محمد القير الورى لديك وآلي وسبي واصمنيا من كل ما لم تدع وطنيا وسليا ندر يا ولي على رسول جد وقصي سيدنا محمد وسليم بلال وتبي وكثير نعم وسليا على الذي سن الصواب سيدنا محمد نجي الكلاب وسلما عليه بالآل معا سيابي يقبل توالفي معا وسليا يا ربي ألف مرة على ابن عبد الله نجي مرة سيدنا محمد وسليم بآلي وتبي وكريم وسلي أفضل صلاة ربي على ابن عبد الله نجي كابي سيدنا محمد وسليم بآلي وتبي وعظيم وجل اليوم بك سابي تكر من وجب إليك قلبي وسلي بتقديم يا علي على نبي جد لؤي سيدنا محمد وسليم بآلي وتبي وكريم وليا بجاي ما تجين من قواج الفرج وفرج سلي صلاة بسلام دائب على وسيلة سليل غالب سيدنا محمد والآل وسابي وليارد أقتال وتب على اليوم وجل يومي يوم تعالى واجد قومي سلي صلاة بسلام تجري على وسيلة سليل فير سيدنا شفيعنا محمد والي وسبي وخالد عبادتي بقمتي للموت وليجد بدرك كل فوت اغربي بيني وبين من يعين واجمع بي بيني وبين من يعين سلي وسلم سرمدا يا مالكي على وسيلتي سليل مالكي سيدنا قدوتنا محمد والي وسبي ومجد وليجد بترك التفات لما يوقني الى وفات سلي وسلمنا كل دار على وسيلة سليل نظر سيدنا حبيبنا محمد والي وسبي ونعبد وختم من اليوم للنجاة بالاستقامة بالالتفات سلي على ذي العدل والامانة وسيلة من جدوا كنانا سيدنا محمد وسليم والي وسبي وعزم وسلي اليوم بتابت يمين جملة ذنبي يكفيني ما سيعن سلي على مجد قزيمة خير صلاة تتوي غنيمة والي وسبي وسليم والتقني درر كل نسم سلي على وسيلة مدركة خير صلاة قد تقف تلك ما سلام بجميع الآل وسبي والتقني بكمال سلي على من جد إلياس من بجميع الخلق لا يقاس والي وسبي واجنبني عن اللغة وفرد أقني سلي صلاتك على خير البزر سيدنا محمد النجم دار ثم عليه سلما بالآل وسبي وتجيب بأفعال سلي صلاة بسلام جاري على الغالي فغر بني نسار سيدنا محمد بالآل وسبي وتجيب بأحوال سلي صلاة بسلام لا تعد على وسيلة أفضل مات سيدنا محمد وهب لي باستقامة وقل فضل سلي على من جد أجنان وسيلتي إليك يا منان سيدنا محمد وسليم بآلي وسبي وكريم وليهب بجاه استقامة وإثمة البشر في القيامة يا ربنا بجاه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هب لي أكون فانيا فيك به هبا قديما سنمدا كسبي وجل عاجلك بالمختار في هذه الدار وتلك الدار وسل يا ربي صلاة تقبل بها صلاتي بسلام يكمل على وسيلتي بكل الآل وسبي ولتجيب سؤالي وجل يا الدار لسان جاتي وذات عاجة وسائباتي فاغفر لوالدي وترحمهما وجيما عني جذا عظما فاغفر لكل مسلم ومسلما فاعفو عن الجميع كل ظلما واجي صلاتك مع السلام على النبي المجتبى الامام والي وسبي وتقبلا بجميع حسنات مستلا والي وسبي وتقبلا بجميع حسنات مستلا اللهم اجعل كل عرف من حسن اسمي كاعمال احب عبادك اليك عندك ابدا امين واجعلني من المتقين وانت علي بركات المتقين امين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدي خادم رسول الله.